هذه السائلة تقول إنه يأتيها أحلام كثيرة مزعجة في المنام كل يوم، وكأن ترى والدها قد مات أو ترى أخاها في حادث سيارة، وتستيقظ من النوم وهي متعبة وتخاف، فتقول كيف أقاوم مثل هذا؟ هذه الأمور من أفعال الشيطان، فإن الشيطان يأتي في منام ابن آدم ليغمه ويؤذيه ويضايقه، والخلاص من ذلك والسلامة منه أن يجتهد الإنسان بطاعة الله، وأن يحرص على أن لا يبيت إلا على ذكر. ومن أعظم ما يدفع الشيطان أن لا ينام الإنسان إلا على قراءة آية الكرسي، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقد ثبت في الصحيح أن من قرأها لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك عليه أن يحرص أن يقرأ سورة الفاتحة والمعوذات وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ويكررهما، يكرر هذه السور كلها، ويسبح يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويضيف إليها لا إله إلا الله، فهذه أذكار كلها تقي من الشيطان الرجيم. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.